شهد حرس الصدق فيها الأمواج ويجاذب الشعار جزرا ومدى بحر يهابك المسابح لياهات وصلف الرياح تسوق موجاه بشدة فيها الدرى اللولو ومرجان وهات وكل حصيل من ذراعه يعدى أحد يجمعها مثل جمع حواج وحد لجاب البيت غنوه مدى وحد يوردها على العد هداج يسخر بيوت الشعر حسب ودا وانا مع الشعر ماني بمحتاج بيوت شعري دايما مستعدة أبيات مملية ولا فيه منعاج لا سمعها الطربان غصبا تشدى عندي هجوس ودها بايم اخراج حكم عليها الوقت والحكم ضده حكم عليها الوقت والحكم ضده مثل السجين اللي يدور للفراش وده يدعد للجماهير نده أعرف مخرجي قبل لنوي دلاج وانقد بيوتي دامها مستجدة ماني بتارك فرصة الكل هراج سيف على شذب النشامى يحدى أخذت لي وجهة ومنحى ومنهاج جنبت درب العالم المستبدى وجنبت درب العالم المستبدى ما دمت راكزها على رؤوس الأبراج أبطلق الحر المبرقع وهدى حر خذا له محفظ الجو ومدراج ويصيد شرد فرضا المجرى هدى فرضا خلا مزارها كل دواج ويجيب ما يطري ببالي وردى فرضا خلا مزارها كل دواج ويجيب ما يطري ببالي وردى ويجيب ما يطري ببالي ويجيب ما يطري ببالي وردا الشعر تصطفق فيها الأمواج ويجاذب الشعر جزرا ومدا بحر يهابك المسابح لياهات وصلف الرياح تسوق موجاه بشدة صلف الرياح تسوق موجاه بشدة صلف الرياح تسوق موجاه بشدة